في ابن الأثير اشتهر ثلاثة إخوة كلهم اشتهروا من الأثير وكلهم يختلف عن غيره في التخصص. فأحدهم محدث هو صاحب النهاية وصاحب جمع الأصول، وأحدهم مؤرخ، والثالث أثير صاحب المثل السائر، صاحب كتاب المثل السائر.